كلهم مبطلين. اهل الكتاب حرفوا عملوا اللي عملوه، الجماعة الثانيين اللي هم الوثنيين، فما كانش فيه ابدا منهج للحق واضح، وناس عمالة مختلفين فيه، بل كلهم الاثنين على ضلال. انه لقول فصل وما هو بالهزل، انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، فمهل الكافرين امهلهم رويدا. هنا عمليتين، عملية الكيد منهم، وبعد ذلك الكيد الذي قال الله عنه. حينما تجد لفظة اطلق ونسبه الله لنفسه مما لا يستثير فكرك ان ينسب الى الله، زي الله يكيد، الله يمكر، زي ما يقول لي ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، بيسموه في الأداء البياني المشاكلة. معنى المشاكلة أن تأتي بلفظ، هذا اللفظ يدل على معنى، هذا المعنى مش هو عطاء اللفظ لغة، ولكنه جاء باللفظ ده لوقوعه في صحبة غيره. أنا قلت مرة زمان إن الراجل اللي كان بيقول إيه على أصحابه، إخواننا قصدوا الصبوح بسقرته، فأتى رسولهم إلي خصوصا قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، يعني إحنا داعيينك النهاردة عشان تحضر الصبوح ويانا، فاقترح شيء نطبخه لك. وهو كان راجل ما عندوش ملابس، أم قال تطبخه لي إيه؟ اطبخه لي جبة وقميصة. الله، اذا معنى تبخولي جبة وقميص يعني ايه؟ يعني خيطولي جبة وقميص. الا انه ترك كلمة خيطولي وجاب اطبخولي، لانها وقعت في صحبة ايه؟ في صحبة الطبيخ والطعام. اخواننا قصدوا الصبوح بسحرة فاتى رسولهم الي خصوصا قال اقترح شيئا نجد لك طبخه. قلت اطبخولي جبة وقميص، اطبخولي شيلها وحط ايه؟ خيطه. وجاب ليه اطبخولي مطرح خيطه؟ لان الكلام بيقول احنا هنطبخ لك طعام تعالى كله، فقال له ان كنت طبخين لابد اطبخولي جبة وقميص، دي سموه المشاكلة. يقول لك وجزاء سيئة سيئة مثله. طب هو انت لما تجازي صاحب السيئة تبقى سيئة؟ ما تبقى سيئة، ده انت لما تجازي صاحب السيئة على سيئة تبقى حسنة. انما سميت سيئة لوقوعها ايه؟ في صحبة السيئة الأولى. فكان بيقول له إن كنت قد أسأت بفعلك هذا فنحن حين نعاقبك على ذلك نسيء إليك. يبقى إن كنت عملت فينا سيئة وأنت تقصد أن تسوءنا، يبقى إحنا لما نعاقبك نبقى نسوءك ولا ما نسوءك شيء؟ يبقى إذن بقى السيئة. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. كل دي مشاكلة. ويمكرون ويمكر الله والله خير المكر. يقول له هو المكر ده معنى ايه؟ المكر هو احتيال على ايذاء خصم لم تقدر على ايذائه بالمواجهة، تم تدبر له مكايد. معنى تدبير المكايد اولا اثبات لعجز الماكر، لانه لو انه عنده قوة كان ما يروحش للمكيدة، كان يواجه. ولذلك تجد المكر دائما عادة الضعاف، بيمكر ليه ويقعد يعمل احتيال لانه ما يقدرش على المواجهة. ولذلك يقول لك ان الضعيف حين يملك فرصة يبقى جبار، يبقى طاغي. ليه؟ لان هي دي الفرصة الوحيدة اللي تمكن منها. لكن القوي لما يملك فرصة يقدر يعرف، يقول لك طب وانا لما اعوزهم في اي وقت اجيبه واديله على دماغه. انما الضعيف اللي مكنته الفرصة من رقابة خصمه يقول لك لا اجهز عليه، لانني لو لم اجهز عليه الان ما عنديش فرصة هيموتني. ولذلك شوف الشاعر لما تنبه الى هذه اللقطة يقول لك ايه؟ وضعيفة فاذا اصابت فرصة قتلت، كذلك قدرة الضعفاء. فقدرة الضعيف هي دي اللي شر، انما قدرة القوي يقول لك لا دي مسألة عليها مهل، انا اسيبه في اي وقت انا متناول ايدي. إذا فالذي يمكر والذي يكيد والذي يبيت ويدبر في خفاء، يبقى أول حاجة منه شاء